إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر تعجب تعجب من أمرين، التخبط اللي هم فيه، مرة يقولوا سحر ومرة يقولوا شعر ومرة يقولوا كاهن ومرة يقولوا اللخبطة اللي هم فيه، ومرة يجعلوا لأنك أنت ربك أرسلك خلاص وأنت رسوله وجئت بكتاب، يبقى ثلاث أشياء: مرسل هو الله، ومرسل هو محمد، ومرسل به وهو القرآن. هذه ثلاث أشياء. هم لما يجوا علشان الناس اللي يجوا بعدين أو الناس اللي لهم عقل وحيسلموا بعدين ما يتهمهمش، يقولوا بس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا القرآن القرآن حلو الكلام حلو لولا. طيب وبعدين يقولوا إيه في القضية الإيمانية العامة؟ يقول لك إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من النار. الله بقى ده دعوة حد يدعيه؟ إن كان هذا هو الحق فاهتني له، إنما إن كان هذا الحق لا موتني ولا أسمعوش. يبقى دليل على إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفعة منزلته حتى عند الكافرين به يقول له إيه؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يقولوا مجنون ومساحر ويقولوا مش عارف إيه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يكحدون. ده عندني مش عندن، ده أنت عندهم ما يقدرش يقولوا فيك بهم، إنما ده المسألة عندي. يوم ربنا قال يتحملها تطمينا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نعلم أنهم لا يكذبونك، ما يكذبك شابه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى كل تصرفاتهم في مقام الألوهية وفي مقام النبوة وفي مقام الكتاب نشأ عن الظلم، نشأ عن الظلم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. مرة مجنون، طب ما هو المجنون أولا؟ المجنون اللي قالت التفكير والاختيار بين البدائل فيها فاسدة، هذا المجنون. والجنون ده إما يكون بسبب خلقي، يعني هو طلع كده، او بسبب طارئ عليه انضرب مثلا على راسه فغيرت مجال تفكيره. احنا قلنا ان التكليف الله سبحانه وتعالى ظل يعطي عبده الى ان يبلغ ولا يكلفه شيئا، ايش عداله دي؟ يقعد يقول لحد ما تبلغ، ما يكلفناش قبل البلوغ. ليه؟ لأن البلوغ ده هيدي للإنسان غريزة هي أعنف غرائز في استهوائه. فالتفكير فالإيمان يجي بعدها بقى والعملية، لأنه لو كلفك فآمنت به قبل أن تأتي هذه تقوم تقول يا رب أنت خدتني على مشم، ده كان الأول ما عرفش الحكاية اللي جاتني جديدة دي، يقول لا هنتخليك وتبقى قادر على إنجاب مثلك، وما دام قادر على انجاب مثلك نبتدي نكلفك. يبقى اديناك كل المده دي وقعدناك كده تاخد ولا اقول لكش اعمل حاجه، وان كنا نطلب ممن يربيك ان يعمل ان يامرك لتالف صيغه الامر من اللي انت تعرف منه. لان الانسان ما يشكش ان ابوه بيحبه، كل اللي بيعوزه ابوه بيجيبه وبيربيه ومش عارف ايه ويهننه وبتاع وحاجات، فليه ثقه بمين؟ ثقه بالاب المحس. يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب فينا الطاعة لمن نعلم خيره علينا، علشان لما يجي يكلفنا يبقى سهل علينا شو. يوم يقول إيه؟ مروا أولادكم بالصلاة لإيه؟ لسهل. واضربوهم عليها لعشاء، عشان الصلاة دي عايزة عادة، ومدام عايزة عادة أنت أمر بها أنت وعاقب عليها أنت. يبقى التكليف ممن؟ من الرب الصغير ده. والعقوبة ممن؟ من لا من الرب الصغير، انت اللي بتكلف وانت اللي بتايه عشان تعده بالابوه المحسه والرحمه الظاهره دي. لما نيجي نكلفه بنقول له لا انعم عليا وعليك، عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا، فمروهم بكذا واضربوهم عليا لايه؟ واضربوهم عليها لعشا. حق سبحانه وتعالى ساعه يكلفنا ما يكلفناش الا عند استواء ايه؟ اولا يكون بقى العقل سليم ويكون نضج، فإن لم ينضج فلا تكليف. إن بلغوا بقى يقدر يخلف غيره، إنما عقله مختل ما نكلفوش. إن لم تكن له قدرة على إنفاذ البديل الذي اختاره من البدائل برضو ما نكلفوش. إن كان مكره واحد بقى واقفله كده بالبندقية وهيضربه مش عارف نقول له ما نكلفه. يبقى لازم يوجد إيه؟ عقل